مستوى الابناء، كانه شاف شريعه العهد الجديد ليس فرق بين ذكر ما كانتش بتورث. لكن هنا نلاقي ان ايوب ادهم على نفس مستوى الابناء، كانه شاف شريعه العهد الجديد ليس فرق بين ذكر، ومش بس تخضع، لكن الخطوه اللي بعد كده المهمه اقبل هذا الالم، لان ممكن اخضع لكن جوايا ايه؟ رد. لابد ان يكون هناك قبول، قبول لاني فاهم ربنا بيعمل ايه في حياتي. الالم ده اللي كلنا مخاصمينه ومش عايزينه، لو انت شاطر حوله الى سند ليك، الى قوه ليك. عارفين ان بيربي عضلات بيعمل ايه؟ اللي بيربي عضلات بيعمل ايه عشان يربي عضلاته؟ يعني ايه بيشيل حديد؟ بيلاقي مقاومه، ومقاومه شديده، عشان كل ما يبقى فيه مقاومه كل ما عضلاته تكبر. عشان كده يخلي الالم ده المقاومه اللي موجوده في حياتك عشان تربي عضلاتك. عشان كده يقبل هذا الالم، ويعرف ان ربنا لما بيبعت لك هذا الالم علشان يقوي عضلاتك، عشان يوسع مداركك، عشان يخليك قوي فيه وبيه. العضو اللي انت بتستخدمه وبتكافح بيه بينمو، لكن الذي لا يستخدم يدمر. عشان كده ربنا بعث لنا شويه الام علشان ينمي العضلات بتاعتنا في الجهاد وفي الصلاه وفي المصابره. لو قدمت الالم تتحول للؤلؤه. انتوا عارفين اللؤلؤه دي كانت عباره عن ايه؟ اللؤلؤ ده بيتكلم ازاي؟ صدفة ودخلت فيها رملاية، رملاية جرحت الحيوان، فتفاعل الحيوان اللي جوه الصدفة مع الرملة او الجرح بتاعه ده، افرز مادة فتحولت الى لؤلؤة. عشان كده لو انت قبلت الالم تقدر تحوله الى لؤلؤة، تحول انت نفسك الى لؤلؤة قيمة. اللؤلؤة هي محارة جرحت تألمت، تخضع يقبل، ومش بس تقبل ولكن اقبل بفرح، اقبل بفرح التأديب والألم اللي ربنا بيبعته لك، اشكر عليه. وعشان تقدر ان انت تعلم خضوعك وتقدر انك تقبل الألم وتقدم شكر وتفرح بيه، فالحاجة العملية لهذا الموضوع هو الصلاة. والصلاة هي الطريق الوحيد والرئيسي والأساسي لمواجهة كل ألم في حياتنا، لأن الصلاة دي هي اللي بتخلينا واقفين جانب ربنا. بنيجي نقف جنب ربنا ونمسك فيه، فبنشوف الصورة. طب ليه كنظام وشه؟ بنشوف الصورة الايه؟ الجميلة. عشان كده لو الناس كفوا وبطلوا يتذمروا، والوقت اللي بيضيعوه في التذمر على ربنا، وانت ليه بتعمل كده وليه بتسمح بكده، يحولوا وقت التذمر ده لوقت صلاة، لما تبقاش حاجة يلاقوها يتذمروا عليها بعد كده. لو حولنا وقت التذمر والشكوى الى صلاة لكفت كل الامور اللي بنتذمر بيها. عشان كده الصلاة دي هي المفتاح اللي تصحى الصبح تفتح بيه كنوز مراحم ربنا وعناية ربنا وعطايا ربنا. مفتاح تفتح بيه فتستقبل من ربنا كنوز، حتى لو كانت الكنوز دي فيها ألم، فالألم ده يحولك إلى لؤلؤة. والصلاة دي بالليل هي المفتاح اللي تقفل بيه على نفسك في حماية وفي عناية ربنا. الصبح تفتح تستقبل عطايا الله ومراحم الله، وبالليل تقفل عشان تنام في حماية اللي انت كسبته من ربنا ده، تاخده وتحافظ عليه. عشان كده الصلاة المفتاح اللي بيفتح الصبح وبالليل. الصلاة ما هيش مجرد طلب اشياء، لكن الصلاة هي شركة ان انا بقف جنب ربنا وبتحد ربنا. شيء كمان يديني نعمة ان انا اثبت واواجه الالم صح، هو ان انا اقرا كلمة ربنا واتمسك بوعوده، اتغدى بكلمة ربنا، اقول ربنا هي دي فرصتك انك تشتغل. لما بيقول في المزمور انه وقت يعمل لك يا رب، اجي في وقت الضيقه والالم اقول ربنا هي دي فرصتك انك تشتغل يا رب. ما هتشتغل ايه؟ ما كنتش هتشتغل في الالم وفي الضيقه، هتشتغل امتى ليا؟ ما هو وقت يعمل فيه لك. تمسك في وعود ان هو المعين والملجا والحصن وان هو الراعي. كل الوعود اللي موجوده في الكتاب المقدس تعين الانسان انه يدور مرحله الالم. فعند ما تعرف الوعد بتاعه وتتمسك بيه وتتغدى وتثق بكلمته وتعيش عليها، على قد ما تشوفه ان هو الملجأ، الله قوة لنا وملجأ في الضيقات، وجد شديدا. عشان كده اطلع باستمرار ناحية ربنا وامشي معاه. خليك على يقين ان العلاقة بينك وبين الله صح، ما هيش علاقة غاشة او علاقة نفعية ان انا بعرفه بس عشان اخد منه شوية حاجات، لكن صلح العلاقة اللي بينك وبين الله لكي ما تكون حياة الشركة انك واقف بجنبه، انك متحد بيه عشان تقدر تواجه كل اللي جاي. يبقى نقول من تاني ازاي نواجه الالم. اول حاجة تطلع الى المتألم الاعظم اللي تألم علشانك. تاني حاجة قدم توبة. تالت حاجة اخضع، اقبل وافرح. صلي باستمرار، اتمسك بوعوده وكلامه، اقف جنبه باستمرار متحد بيه من خلال الاسرار. ولو طلعنا رسالة بولس لكورنثوس الثانية الاصحاح الاولاني، نقرا آية جميلة نختم بيها. فايدة عظيمة من فوائد الالم ومواجهته كده. بولس الرسول في كورنثوس الثانية الاصحاح الاولاني عدد 3 يقول: مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح ابو الرأفة واله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. اول حاجة ان ربنا ده بيعزينا، ما بيسدناش، حتى نستطيع ان نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. لانه كما تكثر الام المسيح فينا، فذلك كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا ايضا. مش بس احنا بنتعزى، لكن كمان نساعد الاخرين ان هم يتعزوا. عشان كده الذين تألموا اكثر من غيرهم هم اكثر قدرة على تعزية المتألمين الاخرين. ده اللي اختبره بولس، المتألم وربنا عزاه، والتعزية اللي تعزى بيها قدر يعزي الاخرين. عشان كده اذا كان الموت هو اخر عدو يقتل، واذا كان الموت ده هو الشيء اللي بنهاية كل الم وبنخاف من الالم، يحسن يوصلنا للموت. بالموت اللي قال عنه ايوب: ايام الانسان اسرع من الوشيعة. الوشيعة اللي هي بتاعة النساج، بكرة الخيط اللي بتلف. يعني ايام الانسان قصيرة، تاخد وقت اقل من البكرة لما ايه تخلص، تلف كده تخلص على طول. حاجة العجيبة برا في علم بيدرسوه دلوقتي في الجامعة اسمه ثاناتولوجي. ثاناتولوجي ده ايه؟ عبارة عن ايه؟ علم كيف نستعد للموت. كيف نستعد للموت؟ بيعدوا الناس دلوقتي بره عشان الموت، انهم شايفين في امراض كتيرة ظهرت، في كوارث، في حروب، فازاي يهيئوا الانسان انه يقبل الموت؟ بيدرسوه دلوقتي بره. لكن بالنسبة لنا احنا كناس عاشت مع ربنا، اللي يستعد للموت يكون مستعدا للحياة. حاجة العجيبة، اللي يعمل في حسابه ويرتب اولوياته ويستعد للموت هو اللي هيتمتع بحياته. لكن اللي هيحاول يتناسى الموت هو اللي حيطول الحياة ولا حيطول الموت. الاستعداد للموت ده اهم هدف في الحياة، اهم هدف في الحياة. اذا كان الانزعاج اللي بنشوفه على الناس تحت اي الم او تحت اي ضيقة لان خوفهم من الموت، طب وانت خايف ليه؟ ما تخليك ذاكر تستعد له. ولو انت لو استعديت للموت مش هيبقى مرعب ومخيف ليك، ده هتكون مع بولس ليه اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. ليه؟ الحياة هي المسيح والموت هو ربح. الموت ده بيت خيمتنا الارضي، فلنا في السماء مسكن مصنوع بيد ايه؟ ابدي. عشان كده كل مرة بنخاف من الموت وبنرفض الالم لان احنا مش مستعدين للموت، وبننزعج لما بنشوف اللي حيالينا على وشك الموت. طب وليه تفضل خايف من الموت؟ ما تكسب الموت في صفك، ما تستعد له وتهيئ نفسك ليه عشان تقدر تجوزه بمنتهى السهولة. ان فات في هذه غير الموت فلا اخاف شرا لانك انت معي بدوت. اتمتع بحضور ربنا ومعية ربنا باستمرار، اتمتع بيه. عشان كده كل ما الانسان بيستعد ويجهز نفسه اولا للضيقة العظمى، ثانيا للموت، لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، عبور، خروج. طوبى للاموات الذين يموتون في الرب. طوبى يعني يا بخت او سعادة. طوبى على الناس اللي على وشك الموت، ان احنا مش مستعدين ولا هم مستعدين، عشان كده في انزعاج. لكن اهلا كنا فعلا عايشين ربنا على حقيقة، ده اتمتعنا بحياتنا، ما كانش فيه مخاوف، ما كانش فيه الام تقدر تهزنا، بل الآلام اللي بتجيلنا تقدر تحولنا إلى لآلئ في المجد. لما شاف يوحنا الرائي أورشليم السماوية وشاف الأبواب بتاعة الهيكل، شاف كل باب عبارة عن لؤلؤة. طب اللؤلؤة دي كونت إزاي؟ من الألم اللي عانته على الأرض حولتها إلى لآلئ فوق في السماء. عشان كده كل ما الإنسان يستفيد من التجربة، قد سمعتم بصبر أيوب وبتجربة أيوب، ورأيت معقبة الرب أن الرب رؤوف ورحيم. رؤوف رحيم إزاي؟ ده كل اللي عمله فيه ده يتقول لي رؤوف رحيم. رؤوف رحيم لأنه حول أيوب إلى شخصية نالت تزكى إكليل الحياة لأنه احتمل التجربة. طب بعد ما سمعتم هتعملوا ايه؟ بعد ما سمعتم ايوب هتعملوا ايه؟ ده السؤال المهم. هنفضل زي ما احنا ولا نستعد للالم وللموت؟ يا انت نكدتها قوي. لا ما نكدتهاش، دي حقيقة لا يمكن ان احنا ننكرها، وحقيقة لا يمكن ان احنا نهرب منها. خليك شاطر وخليك شاطرة، استعدوا ليها. وربنا المجد دائما ابديا امين. هذا الانسان دي ارادته ودي مسرته، تعالوا اليه جميعا متعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. هو عايز، مش حاجة هتطلب بيها او هتفرضها عليه، لكن دي هي ارادته. وهو قادر ان يعيننا، هو وحده اللي يقدر يعرف لماذا نتألم وإلى أين يمضي بينا الألم. هو اللي عارف، عشان كده هو اللي يقدر يعيننا احنا بنتألم ليه والألم ده هيودينا لفين. هو اللي يقدر يعيننا لأنه يعرف الحتة دي كويس. عشان كده في وسط الألم، عشان تقدر تواجه الألم، التصق بالله، خليك ثابت فيه، امسك فيه بشدة أكتر عشان تقدر تعدي. هو قادر يعيننا لأنه يعرف معنى الألم كويس. المسيح بتاعنا يعرف معنى الألم كويس. الالام اللي احنا بنجوزها دي ما هياش جديدة عليه، فيما هي تألم مجردا يقدر ان يعين المجردين فيقدر يعنى. اذا كنت متألم بألم بدني بوضع في جسدك، المسيح اتألم بألام جسدية وبتعب بدني، مش المشوار وتعب وغلف هكذا على البئر واتجلد واتضرب. اذا كنت متألم ألم فكري او نفسي او عاطفي، المسيح جاز بالألام الفكرية والعاطفية، سخروا بيه وتركوه يحبط، حتى اصدقائه اساءوا فهمه، ظلموه، تجنوا عليه، تركوه، تخلوا عنه. حتى لو كنت متألم من ألم روحي، المسيح ايضا جاز هذا الألم الروحي الذي بلا خطية صار خطية لأجلنا لكي نصير نحن بر الله فيه. فعشان كده اطمئن انه يمسك بذمام هذا العالم المتألم. واذا كان ربنا بيفصل الألم بتاعنا فبيفصله على قد حاجتنا وعلى قد احتمالنا. لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. عشان كده اطمن ان حياتك في ايدين ربنا، لكن اعرف ان في ألم ولا بد ان يكون هناك ألم. المسيح عاش 33 سنة على الارض يتألم مع الانسان. 33 سنة عاشوا مع الارض يتألم مع الانسان، من هروب لاستهزاء لاهانات لجلد. بعدين في اخر 33 سنة مات على الصليب لاجل الانسان ايضا بالالم. فالمسيح كل محبة، عشان كده هو اللي يقدر يعينك. اذا كان ايوب احتار في موضوع الالم وقال لي اذا كنت انت بتحبني طب ليه بتسمح بالالم، فهمني لماذا تخاصمني. دي كانت صرخة ايوب باستمرار طول الصفر، كنت بتحبني طب ليه بتخاصمني، ليه بتسلمني للالم. هيفضل سر الالم ده عظيم. ان كان ليه فوائد، ان ربنا بينظفنا وربنا بينقينا وبيأددنا وبيزكينا، وان ربنا بيعلن ذاته من خلال الالم، لكن حيفضل هذا السر سر غامض جدا مش هنقدر نعرفه الا في الابدية. لكن اللي احنا فرحانين بيه ان الله يعالج هذا الالم باستمرار، حتى لو جرح فيداه تعصبان. زي ما ايوب ما قدرش يفهم ليه ربنا سمح بالتجارب دي في حياته، لكن اللي قدر يوصل لأيوب في الاخر انه تأكد وثق ان الله لابد ان يتكل عليه ويسلم له كل امره. ما دام الله عالم بكل شيء وقادر على كل شيء وفاهم لكل شيء، فينبغي اني اتكل عليه واسلم له حياتي. قد علمت الان انك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك امر، فسلم حياتك كلها لربنا. تشبيه لطيف اي يورينا موضوع الالم اللي بيننا وبين ربنا. عارفين المفرش الكنظة؟ مفرش الكنظة ده تبص تلاقي فيه رسمة جميلة كده في الوش، لكن ظهر المفرش تلاقي شكل ايه؟ خيوط متشكة وفتل ملهاش لا منظر ولا ايه، منعكشة كده. اهو بالضبط موضوع الالم ده زي مفرش الكنظة، وشه في جذر ربنا وظهره لينا. احنا لما نيجي نبص للالم نلاقي شوية الخطوط الايه المنعكشة المتشكة دي، فنقول ايه ده، ايه ده يا رب. لكن ربنا يجي يبصه ليه يلاقي فيه تبليغ ايه جميل. فعلشان انا اشوف الوش الجميل لازم اعمل ايه؟ اجي اقف جنب ربنا عشان اشوف الوش اللي شايفه ربنا، ما اشوفش الوش اللي انا شايفه. هو ده بالظبط المفروض اللي انا اعمله في رؤيتي للالم. اجي اقف جنب ربنا عشان اشوف المنظر الجميل اللي ربنا عايز يوصلني اليه من خلال الالم. ما عادش بس في الخيوط المتشابكة والمنعكشة. عشان كده ربنا بينقينا وبيعدنا بواسطة الالام البسيطة اللي احنا بنعيشها كل يوم. اذا كان الشيطان بيضحك علينا او بيخدعنا ويقولنا الخطية دي يعني حاجة بسيطة وصغيرة وحتعدي وممكن تتوب عنها، دي الكدبة الاولانية اللي بيقولها لنا عشان يوقعنا في الالم بعمقه. نعم ما نغلط، وبعد ما نغلط يقولنا ما فيش رجاء، ولا هتعرف تتوب ولا تقدر تبطلها ولا هتعرف تتغير، خليك قاعد فيها، عشان يربط حياتنا بالالم باستمرار. انه بيكلمنا ان الانتهابية والوصولية هي الطريق المختصر للسعادة، وده الشيء الطبيعي، ده كل الناس اللي بتعمله. كان ينبغي ان تبقى نظرتنا لربنا نظرة صحيحة عشان نقدر نواجه كل افكار الشيطان. اوعي تكون نظرتنا لربنا نظرة خاطئة، ان ربنا مجرد شخص احنا بنستفيد منه. اوعى تبص لربنا ان ربنا ده مجرد خادم لينا يلبي طلباتنا واحتياجاتنا ورغباتنا. انا اسف ان اقول ان في اوقات كتيرة تبقى علاقتنا بربنا هذا التعبير، بنبص لربنا مجرد شخص يلبي اللي احنا بنقوله له. ربنا مش كده. واذا كانت علاقتنا بربنا وعايزين ربنا بهذا الوضع مجرد شخص ينفذ الطلبات والرغبات والاحتياجات بتاعتنا، نشغل ربنا خدام يعني عندنا محقق للاماني بتاعتنا فقط، احنا ما عرفناش ربنا ومش هنقدر نعرفه. لكن ربنا اكبر من كده بكتير، ربنا كياني، ربنا وجودي، ربنا حكمتي، ربنا حياتي. عشان كده حتى المسيحيين مش معفيين من الالم، اولا لانهم بشر والألم ده صفة للبشرية مميزة، ثانيا لان احنا في اوقات كتيرة بنبقى مستحقين الألم ده بسبب تصرفاتنا، بسبب احتياجاتنا ان احنا نتحط في النار عشان نتطهر. عشان كده ما تتعجبوش لما تحصل آلام في حياتنا، لكن اتعجبوا لو ما حصلتش الايه الآلام، اعرفوا ان في حاجة غلط. زي ما كان احد الاباء يقول للربنا لما يلاقي حياته كده ما فيهاش مشاكل، يقول للربنا انت نسيتني ليه. احد الاشخاص يقول للربنا طلبة جميلة قوي، لست اطلب حملا اخف ولكني اطلب كتفين اقوى. يعني يقول للربنا مش طالب حمل خفيف اخف من كده، لكن انا طالب كتفين يقدروا يشيلوا الايه الحمل ده. هو ده مفروض يكون موقفنا تجاه الالم، مش ان احنا نقول لربنا شيل، لكن نقول لربنا ادينا قوة ان احنا نعرف نواجه الالم، وازاي نعمل بيه ايه الالم اللي انت بعتهولنا ده يا رب عشان نستفيد منه. ده اللي بيقودنا بقى للسؤال، كيف نواجه الالم وكيف نحتمل الالم. اول حاجة في الطريق لمواجهة الالم باستمرار، تطلع نحو المتألم الاعظم. مين هو المتألم الاعظم؟ المسيح. نظرنا الى رئيس الايمان ومكمله يسوع لألا تكله وتخوره. لكن كل ما تبصص للمسيح المتألم زيك، خصوصا اسبوع الالم جاي ونزل نقول له لك القوة والمجد والبركة والعزة، ونتأمل في آلامه، مش عشان ننزل دمعتين، لكن بنتأمل في آلامه علشان ناخد قوة تعيننا على احتمال الألم. ما تعيش تحت الظروف لكن عيش فوق الظروف، وخلي المسيح يرفعك، لأنه قال كده تعلق به يرفعه ينجيه، اتشعبط فيه فيرفعك فوق الظروف. فأول حاجة تطلع باستمرار ناحية المسيح المتألم. تاني حاجة قدم باستمرار توبة حياتك. لما يجي ألم أو ضيقة قدم توبة، لأن ممكن يكون الألم اللي جالك ده نتيجة خطية أنت عملتها وربنا بينبهك، فاستفيد من الدرس بسرعة. اوعى تحط أعذار للخطأ بتاعك، لانك لو حطيت اعذار هتضطر ان يزود النار علشان تفوق. في واحد ربنا مجرد بصة كده بتعدله، في واحد لازم ياخد ألم، في واحد لازم ياخد بالخرزان عشان يتعدل. عشان كده اضمن موقفك من الألم بانك قدم توبة لألا يكون فيه خطية. اذا قدمت توبة اعمل الخطوة الثالثة، اخضع للي ربنا بعتهولك ولا تستاء ولا تتذمر. اخضع للتجربة، اخضع للألم، ما تهربش منه لكن اهرب اليه. ما تهربش من الألم اللي بعتهولك ربنا لكن اهرب الى ربنا. خلي الألم ده يدفعك ويزقك انك تهرب الى ربنا اكتر وانك تمسك فيه اكتر. ما كانتش بتورث، لكن هنا لقى ان ايوب ادهم على نفس مستوى الابناء، كانه شاف شريعة العهد الجديد، ليس فرق بين بكر. ومش بس تخضع، لكن الخطوة اللي بعد كده المهمة اقبل هذا الالم، لان ممكن اخضع لكن جوايا ايه؟ رفض. لابد ان يكون هناك قبول، قبول لاني فاهم ربنا بيعمل ايه في حياتي. الالم ده اللي كلنا مخاصمينه ومش عايزينه، لو انت شاطر حيله الى سند ليك، الى قوة ليك. عارفين ان بيربي عضلات بيعمل ايه؟ ان بيربي عضلات بيعمل ايه عشان يربي عضلاته؟ يعني ايه بيشيل حديد؟ بيلاقي مقاومة، ومقاومة شديدة، عشان كل ما يبقى فيه مقاومة كل ما عضلاته تكبر. عشان كده يخلي الالم ده المقاومة اللي موجودة في حياتك عشان تربي عضلاتك. عشان كده يقبل هذا الالم، واعرف ان ربنا لما بيبعت لك هذا الالم علشان يقوي عضلاتك، عشان يوسع مداركك، عشان يخليك قوي فيه وبيه. العضو اللي انت بتستخدمه وبتكافح بيه بينمو، لكن الذي لا يستخدم يدمر. عشان كده ربنا بعت لنا شوية آلام علشان ينمي العضلات بتاعتنا في الجهاد وفي الصلاة وفي المصابرة. لو قدمت الألم تتحول للؤلؤة. انت عارفين اللؤلؤة دي كانت عبارة عن ايه؟ اللؤلؤة، اللؤلؤة ده بيتكون ازاي؟ صدفة ودخلت فيها رملاية، رملاية جرحت الحيوان، فتفاعل الحيوان اللي جوه الصدفة مع الرملة او الجرح بتاعه ده، افرز مادة فتحولت الى لؤلؤة. عشان كده لو انت قبلت الالم تقدر تحوله الى لؤلؤة، تحول انت نفسك الى لؤلؤة قيمة. اللؤلؤة هي محارة جرحت تألمت، تخضع يقبل، ومش بس تقبل ولكن اقبل بفرح، اقبل بفرح التأديب والالم اللي ربنا بيبعته لك، اشكره عليه. وعشان تقدر ان انت تعلم خضوعك وتقدر انك تقبل الالم وتقدم شكر وتفرح بيه، فالحاجة العملية لهذا الموضوع هو الصلاة. والصلاة هي الطريق الوحيد والرئيسي والاساسي لمواجهة كل الم في حياتنا، لان الصلاة دي هي اللي بتخلينا واقفين جانب ربنا. بنيجي نقف جنب ربنا ونمسك فيه، فبنشوف الصور. طب ليه كما جاء من وشه؟ نشوف الصورة الايه؟ الجميلة. عشان كده لو الناس كفوا وبطلوا يتذمروا، والوقت اللي بيضيعوه في التذمر على ربنا، وانت ليه بتعمل كده وليه بتسمح بكده، وحولوا وقت التذمر ده لوقت صلاة، لما تبقاش حاجة يلاقوها يتذمروا عليها بعد كده. لو حولنا وقت التذمر والشكوى الى صلاة لكفت كل الامور اللي متذمر بيها. عشان كده الصلاة دي هي المفتاح، لما تصحى الصبح تفتح بيه كنوز مراحم ربنا وعناية ربنا وعطايا ربنا، مفتاح تفتح بيه

وحقيقة لا يمكن ان احنا نهرب منها. فخليك شاطر وخليك شاطرة، استعدوا ليها. ربنا المجد دائما ابدا.